بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 30 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. نعم، هذا الباب باب عظيم يتعلق بمدعي علم الغيب، وللأسف عمت به البلوى في أول الزمان وفي أواخره، تنوعت فيه أساليبهم وتعددت فيه طرائقهم، واستخبثوا في أساليبهم التي يسلبون بها عباد الله. الكهان هم الذين يدعون علم الغيب باستعانة بالشياطين بالمردة. المنجمون لهم حظ منهم، وإن كانوا يفارقونهم بأنهم يستدلون بحركات النجوم وبظهورها وأفولها على الحوادث الأرضية. العراف اسم للمنجم أيضا والكاهن، وهو من يدعي معرفة الأمور المغيبة، سواء في الأمور الماضية والكاهن في الأمور المستقبلة، ويجتمعان في الأمور الحالية. الطارقون يطرقون إما بطرق الطير السوارح والبوارح، فإذا كانت سارحة مضى وهو مضي الطير من اليمين لليسار، وإن كانت بارحة من البوارح لم يمضي من اليسار إلى اليمين، سواء في حج أو في جهاد أو في تجارة أو في نكاح أو في غير ذلك. والضاربين بالرمل وبالشعير يستدلون بها على المغيبات، مثلها ما يسمى الآن بقراءة الكف، ورن كفك فيتخرص في علم غيبه، فما وافق فيه أصلا عاما هذا من خبثه، وما وافق فيه قضية معينة فهذا من استدلاله واستعانته بالشياطين. كذلك قراءتهم لما يسمونه بالفنجان، والعجيب أنه فنجان القهوة المحروقة، أما القهوة العربية شجرة ما يعرفون لها. وهذا كل من اللعب يلعبون به على الناس، فيسلبون أمرين عظيمين منهم، يسلبون منهم دينهم، فإن من صدقهم وأقر لهم بما قالوا زل عن دينه بأن خرج وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أخص خصائص ربوبية الله علمه بالغيب واستئثاره بذلك. الأمر الثاني أنهم يسلبون قلوبهم وأموالهم، فيعطفون أبصارهم إليهم ويأخذون ويسلبون أموالهم بهذه المدعيات التي تعلقت بها قلوب هؤلاء السفهاء. ومنه أيضا من يعلق بالنجوم في طوالعها، أنا من برج الحوت وأنت من برج الثور وأنت من برج الميزان وأنت من برج العقرب، طباعنا كذا وطباعكم كذا، كل هذه للأسف درجت على شبيبة المسلمين ونسائهم إلا ما رحم الله من خلال هذه الوسائل، كانت قديمة في المجلات والآن في المواقع، حتى صدقها أهلها وأيقنوا بطبائع هذه النجوم فيهم. وكل ذلك كله من الرجم بالغيب الذي هو اقتباس من السحر، زاد منهم ما زاد كما يأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. نعم، وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر فالأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان وقال: إنهم ليسوا بشيء، لا يخدعونكم ولا يسلبون دينكم وأموالكم وقلوبكم ولا يؤثرون عليكم مهما ادعوا من معرفتهم للمغيبات. ثم بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام أنهم يسترقون السمع، تسترق الشياطين السمع بعضها فوق بعض هكذا إلى أن تبلغ السماء الدنيا، فتسمع الملائكة تتحدث بأمر الله النازل فيوحي بعضهم إلى بعض إلى أن يقرها ولي هذا الكاهن وهو شيطان مارد، يقرها في أذنه يحصل كذا ويحصل كذا، فيكذب معها الكاهن أو يكذب معها الشيطان، هذا كذاب وذا أكذب منه 100 كذبة. ومن غفالة الناس أنهم يصدقونه بالصدقة الواحدة ولا يلتفتون إلى كذباته 100 الكثيرات. ألم يخبرنا أنه وقع كذا وكذا، يقع مطر، يقع حرب، يقع مصيبة؟ هؤلاء كهان. وفي الحديث الآخر أنهم يستمعون أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب تتحدث بأمر الله فيسترقها المسترق، فربما أدركه الشهاب فأحرقه، وربما قرقرها في أذن وليه من الكهان كما تقرقر الدجاجة فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق بصدقته الواحدة ولا يلتفت إلى كذباته الكثيرة. هؤلاء هم الكهان وهم مدعون علم الغيب، ولن تخدمهم المردة والجن والشياطين حتى يكفروا بالله جل وعلا، ما يمكن تخدمهم إلا بهذا، كما قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنازعة الله عز وجل فيما اختص به في علم الغيب بحد ذاتها كفر أكبر، لأنها منازعة لله بأخص خصائص وأوصاف ربوبيته. وهذا الأمر تطور الآن، مكنوا في وسائل الإعلام أنه يحصل كذا وينتج كذا، وفي عام 2025 سيحصل حروب وقيام دول وسقوط دول. سبحان الله العظيم، ما كذبوا فيه يتغافل عنه الناس، فإن صدق فيه بخبر قالوا: ويها، ما هم علمونا؟ أما هم أخبرونا بذلك؟ كما وقع في الأوائل يقع في الأواخر، لأن الجامعة في الجميع ضعف الدين وضعف الإيمان والغفلة عن هذا، عن هؤلاء ومكرهم. وإن فصل ما يقع في تاريخه وفي يومه، وقد تطرق بعض هؤلاء إلى معبر المنامات وإلى أهل امتهان الرقية يخبرونهم بأشياء مغيبة تتعلق بهذا الأمر، إما مما يكون من فساد ذات البين أن فلانا وفلانة هم اللي سحروكم، هم اللي عانوكم ونضلوكم، رأيت في المنام كذا، إذن هذا هو الذي تعرض لك، كل هذا رجم بالغيب مع ما فيه والعياذ بالله من العظة، وهي قالت السوء بين الناس والتحريش بينهم. نعم. وعن صفية بنت أبي عبيد وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. من هي صفية بنت أبي عبيد؟ هي صفية أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أخوها المختار ادعى النبوة وقتل، أما هي فهي من الصالحات ومن العالمات، تروي ذلك عن بعض أصحاب النبي عليه عن بعض أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في صحيح مسلم. في اللفظ الآخر من أتى كاهنا فسأله فصدقه لم فقد كفر بما أنزل على محمد. والجمع بين الخبرين أن مجرد سؤال الكهان والمدعين لعلم الغيب، رجامين، عرافين، ضرابين، قارئي فنجال، مجرد سؤالهم أو الاستماع إليهم على جهة اختباره بشوف وش عندهم، يمكن كلامهم صحيح ولا غير صحيح، نبي نشوف، نبي نتفرج، وعيده لا تقبل لك صلاة 40 يوما، لا تقبل لك صلاة 40 يوما. فإن صدقتهم فلا، فقد كفرت بما أنزل على محمد وهو القرآن، وفي القرآن أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب والشهادة. وفيه الحذر من البحث عنهم والسؤال عنهم أو الانتباه لهم، ومن ذلك التحدث والله فلانة في القناة الفلانية ولا فلان ذكر كذا وكذا، حتى تشد انتباهات الناس فيذهبون يستتبعونهم بهذه الوسائل، وسائل التواصل. فهذا من ذريعة الكفر، إما بالكبيرة وإما بالوقوع فيه بتصديقهم، صلى الله العفو والعافية. نعم. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت، رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث قبيصة بن مخارق البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. العيافة هي طر، هي ادعاء علم الغيب، والطرق زجر الطير بوما أو حدأة، فإما أن تكون سارحة أو أن تكون بارحة، يسمونها السوارح والبوارح. وش السوارح وش البوارح؟ السوارح ما أتى من اليمين فذهب يسارا، هذه سارحة. فإن كان في زواج أو تجارة أو غزو مضى. والبارحة ما جاءت عكسه، فإن كان ينوي شيئا من ذلك، سفر أو جهاد أو غزو أو نكاح أو تجارة، توقف، تشاءم بها. والطيرة هي التشاؤم، وسيأتي لها باب مستقل. كل ذلك من الجبت وهو السحر، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويروى موقوفا عنه، ويروى موقوفا عليه أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اعتقد أن للنجوم في منازلها ومساراتها وأفولها وظهورها وطلوعها وغيابها أثر على الناس، سواء في طباعهم أو في معيشتهم أو في آجالهم أو في سعدهم وبختهم أو في نحسهم وشرهم، فقد اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يقول قائلهم أنا من ببرج العقرب، إذا مزاجي كذا وطبعي كذا ولا يناسبني إلا الشيء الفلاني، هذا من السحر، لأنه أثره على أهله كثر السحر. أنا من برج الثور، إذا يحصل فيني كذا ويقع لي كذا، أنت ثور لو صدقتهم على كلامهم. نعم، هذا ليسلبون دينك وعقيدتك، ولهم مطبل ووراءهم منشد ووراءهم محرض، حتى صار هذا في جيل فسقة الشباب والشابات. فإذا تعارف قال حنا ما نتوافق في طباعنا، أنت برج العذرة وأنا برج العقرب، أنت برج كذا وأنا برج كذا، أنت ببرج الأسد إذا انطباعتك أنت نازي ولا أنت سادي ولا فيك كذا وكذا. كل هذا يا أخواني كما أخبر ابن عباس، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السير. زاد ما زاد، كلما زاد اقتباسا زاد تعاطيا لهذا السحر. والسحر ما حكم تعاطيه والتعامل به؟ كفر أكبر، مخرج لصاحبه من ملة الإسلام. فإن الجن لا تخدم هؤلاء السحرة ولا تحقق مطلوبهم ولا تهيئ مراداتهم إلا بكفرهم بالله عز وجل، نعوذ بالله. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، رواه مسلم. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي، ذلك الذي صك جاريته صكة فندم عليها في قصته المشهورة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية. الجاهلية خطرها عظيم على القلوب، على العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، حتى جاء الله عز وجل بهذا الخير وبهذا الإيمان وبهذا النور، فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من الشر. لم يبقي منهم إلا ما كان من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، جاءت الشريعة متممة لها. وبه تعلمون أن ليس كل ما في الجاهلية باطل، البر والجوار والكرم ونصرة المظلوم والقيام على الضعيف، هذه من مكارم الأخلاق، وهي في الجاهلية جاءت الشريعة فأقرتها. العفاف شيمة منه، ما هو بدين، شيمة ومروءة، كان في الجاهلية، حتى قال: عنترة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شيمة، ما هو بدين، جاء ديننا بإتمامها وربطها بالإيمان بالله. أنا حديث عهد في الجاهلية وإن منا رجال يتكهنون. الكهانة دارجة شائعة، كلما ضعف العلم والدين قامت هذه المظاهر، الكهانة، السحر، الاعتقاد بالشياطين، هذه المظاهر مظاهر الكفر متنقلة، ما هي ثابتة. ولهذا تجدونها كلما ضعف العلم في جهة وضعف الدين فشت فيهم بصورة أو بأخرى. فقال: إنهم يتكهنون فهل آتيهم؟ قال: لا تأتيهم. نهى عن الوسيلة المفضية للذريعة المفضية لتصديقه. وإن منا أناسا ماذا؟ يتطيرون، يتشاءمون. بماذا يتطير ويتشاءم؟ بالبوم، بالحمار، بالكسيح، بالزمان، يتشاءمون في سفر. بعض عيالنا يتشاءمون من يوم السبت لأن يتلوه يوم الأحد أول أيام الدراسة والعمل، ينميها الشيطان في نفوسه. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شيء يجدونه في صدورهم، قلق واكتئاب وظنون وأوهام صدقوها وصدقوا بها غيرهم. ذلك شيء يجدونه في صدورهم. سأله ثالثا عن ماذا؟ يخطون. عن من يخطون؟ يطرقون الرمل، يخطون في الرمل، فيستدلون بهذه الخطوط على المستقبل، أي أنت يجري لك كذا ويحصل لك كذا، أو يقول مد يدك، إيه هذا خطك، أوه يبي يحصل لك كذا، يحصل لك كذا. قد يخبر أمرا واقعا من الشياطين أو مما يعرفه من حاله من قبل وهو لا يدري. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان نبي يطرق بالرمل، يخط بالرمل، فمن وافق خطه فذاك وإلا فلا. من هذا النبي؟ لا نعلمه، لا نعلمه. كيف نعلم الموافقة؟ لا نعلمها. إذن الخط بالرمل كله رجم بالغيب وادعاء للمستقبل والحال بما ليس فيه. تسرق له سيارة ثمينة وإلا سلعة لها قيمة، فيعجز عنها رجال الأمن والتحري أن يعثروا عليها. يأتيه من يظن أنه يخدمه وأن يفزع له، يقول شوف فلان ترى له علاقات وله قرين وله صاحب اسأله، فيأتيه فيأخذ ماله، يقول لي سرق فلان سيارتك فلان تحصلها في الحوش الفلاني ولو وجدها. فهذا من تصديق هؤلاء الكهان. ولا يقول قائل هذا ضرورة، لا ما هي ضرورة، الضرورة هي حفاظك على دينك وعلى عقيدتك. ولا يقول القائل إن إبطال السحر بالسحر ضرورة أيضا، فإن الضرورة تنزل بمنزلتها، وليس من الضرورة أن تتعاطى سحرا لتذهب أو تبطل سحرا فيك، فإن الضرر إذا كان ضرر مماثل لا يجوز ارتكابه. ولا يحل السحر إلا ساحر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذا حديث أبي مسعود البدري. وش اسمه يا مجذوب؟ مرة مرارا وتكرارا. أي السويد وش اسمه؟ أي خالد؟ عبد الله بن مسعود؟ لا. أي نايف؟ عجزوا يا الحماد، يلا افزع. وانت ما تعرف من هو ابو مسعود؟ عقبه بن عمرو البدري الانصاري، تمييزا عن عبد الله بن مسعود الهذلي المهاجري رضي الله عنه. وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه، ولقب البدري تمييزا له وتشريفا، لأن أهل بدر لهم خصوصية، فإن أهل بدر هم أفضل الأنصار والمهاجرين. طيب ما حضر عثمان بدرا وهو مهاجري من السابقة؟ عذره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يمرض من زوجته رقية، والرسول ما خرج لجهاد، خرج لاعتراض العير. قال وعن أبي عقبة، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إيش؟ نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. ثمن الكلب فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه. لما حرم ثمنه دل على أن بيعه حرام، بيع الكلب حرام، حتى لو كان كلب الصيد، حتى لو كان كلب الصيد. تعلمه وتدربه، نعم، يفزع لك أحد يعلمه ويدربه لك، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فلا بأس. أما تشتريه لأنه سبوق ولأنه مدرب، لا. نهى عن ثمن الكلب، ومنه نهيه عن ثمن السنور وهو البس القط، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. يوم كثرة النعمة وزاد الخير جون هرخوم يشرون البساسه ويشرون السلابه، تشبها بمن؟ بالكفار وبالفجار، ويتبخترون بها في الشوارع. ما رأوه في شوارع الغرب يطبقونه عندنا. من أين؟ من انهزامية في أنفسهم وضعف في دينهم وعقولهم. ونهى عن حلوان الكاهن. ما حلوانه؟ أتعابه، عربته، حق الشاهي، حق الطريق، مقابل كهانته التي تكهن له بها. نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نهي عن الوسائل المفضية لذرائع تصديقهم وتبرير فعلهم. ونهى عن مهر البغي، وهي ما يدفع لها لأجل الفعل الشين، لأجل الزنا، يسمى هذا مهر البغي. فنهيه عن الوسائل يدل على تحريم هذه المقاصد والغايات. الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام، وكان زاهدا رضي الله عنه، وهو تاجر ترك التجارة اشتغالا بأمر المسلمين. جاءه غلامه بطعام فأكل منه، قال: من أين لك هذا الطعام؟ ما يناسب المصروف وما عنده من الأموال. قال: إن قوما في الجاهلية تكهنت لهم، أنا ما أعرف الكهانة، فوافق ما تكهنت لهم هو الذي وقع، فلقوني فأعطوني هذا مكافأة، يعني إنه سوى لهم معروف. فأدخل الصديق رضي الله عنه إصبعه في حلقه حتى أخرج هذا الطعام. قال: لو لم يخرج حتى تخرج معه روحي لخرجت، رضي الله عنه، لأن هذا من حلوان الكاهن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كسب انبنى على حرام وعلى مقصد حرام. دينك وعقيدتك أهم ما تهتم به، وعساك تسلم من كثرة هذه الصوارف والمحن والبلايا والفتن، عساك تسلم. فإن سلم لك دينك وسلم لك إيمانك واعتقادك فأنت الناجي، فاحمد ربك، وإلا فكبر على نفسك أربع. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم بلطفه الخفي، وأن يصرف عنا وعنكم أسباب الشر والبغي، وأن يقينا وإياكم موجبات غضبه وأسباب سخطه، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة والختام. الله يحسن الخاتمة، الله لا يضلنا بعد إذ هدانا، الله لا يبلانا. نسأل الله ألا يعظم البلاء، وأن يصبرنا عنده، ويحفظ علينا بذلك ديننا وأعراضنا، وأن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه سبحانه جواد كريم. نسأل الله ذلك بوجهه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم الله من أسمائه العاصم، لا ما له علاقة. واعتصموا، هذا أمر للمكلفين بالاعتصام، أي نعم، لكن الذين لم يهدهم الله ولم يوفقهم ما لهم من الله من عاصم. سم وش فيه؟ تفسير الأحلام مما لعب به على العقول، ما حاجة إلى الاشتغال به في تفسير الأحلام. من رأى خيرا يحمد الله ويثني عليه، ثم لا يحدث به إلا من يحبه وينصح له، لا يقص منامه إلا على لبيب ناصح لئلا يغبط ويحسد. وإذا رأى ما يسوءه لا يشغل نفسه ويشغل أهله ويشغل الناس حتى يفتح بابا لهؤلاء المدعين لعلم الغيب، يفتح بابا عليهم حتى يسلبوا منه دينه ويسلبوا ماله. إن رأيت شرا فألزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أمور: إذا انتبهت من منامك المزعج فاتفل عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث، وتعوذ بالله من شر ما رأيت ثلاثا، وأعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، وأعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، وأعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت. رابعا: انقلب على هيئتك الأخرى، فإن قمت وأنت على الجانب الأيمن انقلب على الأيسر، إن كنت على الأيسر انقلب على الأيمن، انتبهت وأنت على ظهرك انقلب على جانبك الأيمن، غير من هيئتك وحالتك كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتفاءل أن يغير الله منامك من حال سوء وتحزين إلى فرح وإسعاد. إن تكرر هذا الحلم المزعج في ليلتك أو في ليالي، قم وتوضأ وصلي ركعتين. الوضوء سلاحك، تواجه به الشياطين، وصلاة الركعتين مراغمة ترغم بها الشيطان الذي آذاك وأحزنك وأشغلك. الأمر السادس: ولا تحدثن بذلك أحد، لا تحدثن بذلك أحد. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يضره بإذن الله. ونهيه أن يحدث بذلك أحدا كل أحد، ما يقول واحد يمكن ويمكن. أنا أذكر في المنامات أول من دلج إليها النسوان، ثم الشباب، ثم لحقوهم البازي إلا ما رحم ربي، وربما انتبهوا لهم وأصغوا لهم أعظم ما يصغون للقرآن والحديث. هذه مصائب ترقق الدين وتضعف الإيمان في النفوس. نعم سم. أي نعم، التوجيه لمن قال أنا سألت عرافا ولن أصدقه، أبشوف إيش عنده، أبختبره، أبشوف إيش عليه. نقول: لا تقبل لك صلاة أربعين يوما، فإن لم تصلها كفرت. لهذا الوعيد إلا ما كان من جهات ولاة الأمر يستتبعونهم ويستبحثون عنهم من باب كشفهم والتحقيق معهم، فهذا جانب ثاني. نعم سم. أي يقول اللي يذهبون للرقاة ولا يدري هل هو مشعوذ ولا غير مشعوذ، لا تذهب أصلا، وش اللي عند الراقي ما هو عندك؟ القرآن عندك، وقلبك يجب أن يكون معلقا بالله، لا بالراقي ولا بالطبيب ولا بالاستشاري ولا بالمتخصص. علق قلبك بالله. لكن لما ضعف إيمانه وضعف مع إيمانه عقله، قال بروح للراقي الشيخ، لأنه انهزم في نفسه وضعف تعلقه بربه، وضعفت حباله أن تناط بالله، فذهب إلى هذا الراقي. نعم الراقي إذا كان على وجه شرعي صحيح فإنه لا بأس ينفع إخوانه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. إذا كنت لا تعلمه لا تروح، أو بلغك عنه أنه يضرب ساعدك ويدك، يضرب وجهك ولا يضرب كتفك، يقول حصل لك كذا وكذا، هذا عراف كاهن عارفة، وإن سمى نفسه راق. فالأسامي لا تغير من حقائق أهلها شيئا. نعم سمي أبو ماجد. نعم، جاء في حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة. والحديث حسن، ومعنى رحم الله من صلى قبل العصر أربعة دعاء له بالرحمة، والمراد بها قبل صلاة العصر لا قبل دخول وقتها، بعد الأذان وقبل صلاة العصر، وتصلى ثنتين ثنتين، وليست هذه من السنن الرواتب. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.